الشريف العلم الاذاعي، عسى الله ان تكون التلاوة نورا يتكاثر على الراحل في قبره. والسلام عليكم ورحمة الله. Oh,

كده. الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المؤمن ولا وقد تفلق

فلا صدق ولا صلى أليس ذلك بقادر